هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمعنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سورة من أعظم سور القرآن، وهي سورة النجم. وسورة النجم سورة مكية بالاتفاق، وذلك أن فيها ما يميز القرآن المكي عن القرآن المدني. وضابط التفريق بينهما أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. وهذه السورة تدور حول إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته وإقامة الأدلة على ذلك والرد على الجاحدين بنبوته المشركين بالله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا قسم أقسم الله عز وجل به، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم ربنا سبحانه وتعالى إلا ما له مكانة وعظم شأن عنده. أما المخلوق فإنه لا يجوز له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، فإذا أقسم بغير الله فقد وقع في الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. والنجم إذا هوى، والنجم المراد الجنس، المراد النجوم. إذا هوى إما أن يراد بقوله هوى إذا غاب، وهذه النجوم، لأن النجوم منها ما هو ثابت ومنها ما هو سائر سيار، فإذا كان سائرا فإنه له مشرق وله مغرب، فإنه يظهر ويغيب، يطلع ويغيب. وإذا كان ثابتا فإنه يغيب عن الأنظار في النهار، لأن ضوء الشمس يغطي ضوء هذه النجوم وهذه الكواكب. والمعنى الثاني في قوله إذا هوى، إذا رمى الشياطين التي تسترق السمع. الله عز وجل لما ذكر النجوم قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذا هو القسم. ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا هو المقسم عليه. برأ الله سبحانه وتعالى نبينا من الضلال وهو الجهل، ومن الغواية وهي معاندة الحق ورد الحق. فقوله ما ضل يعني ما جهل، وما غوى معناه ما عاند، وذلك أن الغاوي هو العالم بالحق المنحرف عنه. وهذه تزكية لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام استقام على العلم ومتابعة الحق من ربه سبحانه وتعالى، فجمع بين أمرين: العلم والرشد. وقوله صاحبكم، المخاطب من؟ المشركين. يعني ما ضل نبينا، ما ضل رسولنا لما جاء به وما غوى. قال صاحبكم أنتم أيها المشركون. صاحبكم الصحبة من الخلطة لأنه مخالف لهم عليه الصلاة والسلام. مخالف له لهم عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء في قوله صاحبكم قالوا هذا فيه فائدتين، فيها فائدتان. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون نسبه فيهم ويعرفون عمله وأخلاقه وما طبع عليه من الأخلاق الكريمة حتى لقبوه الصادق الأمين. كيف كأن الله عز وجل يشير إلى هذا المعنى أن هذا الرجل كان صاحبا لكم وتعرفون نسبه وتعرفون أخلاقه فلما لا تؤمنون به. يقول الله عز وجل في سورة يونس فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، يعني ألا تتابعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبركم به. نعم. قال وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى. ما ضل صاحبكم قلنا فيها فائدتان صح. الفائدة الأولى أنهم يعرفون نسبه، الفائدة الثانية أنهم يعرفون خلقه وعمله وما دبر عليه من الأخلاق الكريمة والخصال العظيمة حتى لقبوه بالصادق الأمين. وما ينطق عن الهوى، يعني كلامه ليس عن هوى وعن رأي مجرد وعن جهل وعن كلام لا يعرف عواقبه ونحو ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم نطقه عن علم ووحي من الله سبحانه وتعالى فهو مسدد. ولذا قال إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يعني نطقه وحي يوحى إليه بواسطة جبرائيل، وقد يكون قد يكلمه الله عز وجل. وأنواع الوحي كثيرة، منها ما يتكلم مباشرة يباشره الله عز وجل بالكلام بواسطة جبرائيل، أن يكلمه جبرائيل، أن يتمثل جبرائيل له بصورة رجل، واضح. كذلك أن يرى الرؤيا ويراها مثل إيش؟ مثل فلق الصبح. كذلك أن ينفث في روعه عليه الصلاة والسلام، في روعه عليه الصلاة والسلام، ينفث في قلبه فيحدث بهذا الوحي. والوحي هو الإعلام بخفية وسرعة، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو الإعلام بالشرع، الإعلام بالشرع، أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما أوحى الله عز وجل إليه. ونطقه عليه الصلاة والسلام إما أن ينطق بالقرآن، وإما أن ينطق بالسنة التي ألهمه الله عز وجل إياها، وإما أن ينطق بالكلام عن اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام وفيه مصلحة. فكلامه عليه الصلاة والسلام لا يخلو من هذه الثلاث، واضح. أن يكون نطقه بالقرآن، نطقه بالسنة المتلقاة عن الله عز وجل، وإما أن ينطق بالكلام عن اجتهاد ولكنه لا ينطق إلا بما فيه مصلحة. ولذلك لما ذكر له، يعني من ذكر من الصحابة وهو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كنت أكتب كل شيء أسمعه منك. فأشكل على عبد الله بن عمرو، يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة غضب، ويراه في حالة ضحك، ويراه في حالة يعني استدمام ونحو ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب عني كل شيء، فإني لا أقول إلا حقا، فإني لا أقول إلا حقا. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، هذا جبرائيل عليه الصلاة والسلام، ذو علمه يعني علم نبينا صلى الله عليه وسلم جبرائيل المنعوت بأنه شديد القوى، أي قوته شديدة، ذو قوة شديدة. ذو مرة أي ذو منظر بهي ومطلع حسن، فهنا جعل له حسن الظاهر وحسن الباطن. فاستوى أي فكمل في الصفات وفي الأفعال اللائقة به كمخلوق، اللائقة به بكونه مخلوقا. لذلك يقولون أن الاستواء إذا عدي بإلى فالمقصود فمعناه القصد، وإذا عدي بعلى فمعناه العلو والارتفاع والاستقرار، وإذا لم يعد بشيء فمعناه البلوغ والكمال والنهاية. قال: استوت الثمرة، بمعنى نضجت، معنى أنها كملت طعما ولونا ورائحة هكذا. وهو بالأفق الأعلى، أفق السماء الأعلى، يعني لا أعلى منه، وهي إشارة إلى إشارة إلى أنه عالم، أنه عالم، يعني جبرائيل استوى في الأفق الأعلى، والأفق السماء. ثم دنا فتدلى، ثم دنا إلى النبي، قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جبرائيل قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتدلى كناية إلى أنه أتاه من فوق، أتاه من علو، فقال فتدلى. فكان قاب قوسين، قاب يعني قرب قوسين، وهذه الكلمة يؤتى بها لشدة الاقتراب، أو أدنى يعني وأدنى، يعني فكان قاب قوسين وأدنى من قوسين، وهذا كله إيه؟ شدة الالتصاق والقرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبرائيل عليه السلام اقترب من نبينا صلى الله عليه وسلم قربا يعني شديدا. فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى جبرائيل إلى عبد الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى من الوحي. وهذا فيه إبهام، والإبهام يأتي في اللغة غالبا يأتي للتعظيم والتفخيم، فقال: وغشيهم من اليم ما غشيهم. ما كذب الفؤاد ما رأى، وهنا إظهار لصحة رؤية القلب ورؤية البصر. قد يكون الإنسان يتخيل شيء في قلبه، ولكن إذا رآه فيكون رؤيته له تنافي ما استقر في قلبه. يعني أنا قبل أشوف فهد أسمع صوته بالشريط مثلا، أو أسمع صوته من وراء الحائط، فيستقر في قلبي صورته، أن صورة هذا الرجل ذا الصوت كونه طويلا قصيرا ضخما ضعيفا وهكذا. ثم إذا رأيته فإذا هو بخلاف الأوصاف التي استقرت في قلبه. فهنا كذب الفؤاد ما رأى، يعني لم يتوافق رؤية البصر ورؤية البصيرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا النبي الله عز وجل نفى عنه هذا، يعني برأه من ذلك. الفؤاد يعني القلب. أفتمارونه على ما يرى، يعني أتجادلونه بالباطل على ما رآه؟ ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل مرة أخرى، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. هذه الأولى، المرة التي رآه في الأرض. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذه في السماء. يكون كم رآه؟ رآه مرتين، رآه مرتين على خلقته، على صورة التي خلقه الله عز وجل عليها، ما رآه أكثر من مرتين على الصورة التي خلق عليها جبرائيل. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض له 600 جناح، فلما رآه صعق عليه وشي عليه عليه الصلاة والسلام من هول ما رأى. عند سدرة المنتهى، السدرة هي السدرة المعروفة ذات النبق، النبق. ولكن السدرة التي سدرة المنتهى عظيمة جدا، ورقها كأذان فيلة، ونبقها كالقلال، كالجرار الكبيرة، كالجرة الكبيرة. واضح؟ هذا تقريبا لصفة هذه، ولكن لا ندرك لأن من هذا من الأمور، من أمور الغيب. عند سدرة المنتهى، المنتهى سميت بذلك أو وصفت بذلك لأنه ينتهي إليها كل شيء، يعني ما نزل منها إلى الأرض، يعني نبدأ ما نزل منها إلى الأرض، وما خرج من وما صعد من الأرض إلى السماء فمنتهى إلى هذا، لا يستطيع أن يتجاوز هذه السدرة. واضح؟ وما حتى جبرائيل قال وما منا إلا له مقام معلوم لا يتجاوزه. عندها جنة المأوى التي يأوي بها، يأوي إليها الأتقياء ومن استحق كرامة الله سبحانه وتعالى ونعيمه. إذ يغشى السدرة ما يغشى، هذا تهويل، هذا إيش؟ إبهام يراد منه التهويل والتفخيم والتعظيم. وهي كذلك إذ يغشى السدرة من الحسن والجمال والبهاء والنظرة ما يغشى، يعني شيء لا يوصف. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصفها كما يعني خلقها الله عز وجل، وذلك لما يعني لما عليها من البهاء والنظرة. ما زاغ البصر، ما انحرف البصر وما طغى، ما تجاوز المقدار الذي حده له الله عز وجل. فلما رأى من الحسن، أنت الآن إذا دخلت بيت ما يعني أول مرة تدخله وفيه من استحاف وفيه من الجمال وفيه من كذا، لا يكون بصرك في مكان واحد، بل تنظر يمين تنظر شمال تنظر فوق تنظر تحت، هذه طبيعة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه ذلك، يقول تأدبا عليه الصلاة والسلام، ما زاغ بصره وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة. والله عز وجل أرى نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك لحكمة عظيمة، قد قص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم ما قص. الكبرى دليل على أن من آيات الله ما هو كبير وما هو أكبر. هل من آيات الله صغير؟ لا يقالها، لا يوجد إلا كبير وأكبر. ولذلك الكبرى هل هو اسم تفضيل أم هو أم هو صفة الذي يظهر له اسم تفضيل؟ لقد رأى من آيات ربه، يعني لقد رأى الكبرى من آيات الله، معنى الآية هذا أصح ما قيل في هذه الآية، لقد رأى الكبرى من آيات الله، من آيات ربه، واضح؟ يعني رأى الآيات العظيمة الكبيرة بلغت في الكبر، يعني غاية ومنتهى عظيم، واضح؟ هذه الآيات التي مرت معنا تدل على ماذا؟ تدل على المعراج، تدل على المعراج، أن الله عز وجل عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم برفقة جبرائيل على ظهر البراق إلى السماء، السماء الأولى والسماء الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، ثم إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. ولقد رأى العجب العجاب في ذلك في تلك الليلة. فيقول أهل العلم إن الإسراء ثابت في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذا واحد. وإسراءه عليه الصلاة والسلام جاء صريحا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واضح؟ هذا شيء. الشيء الثاني أن المعراج ثبت في سورة النجم، وأشير إليه في سورة الإسراء كذلك، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، واضح؟ هذا واحد. المعراج بمعنى السلم، ما يصعد عليه، والمقصود الصعود، أن صعد بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله عز وجل، وافترض الله عليه في تلك الليلة الصلاة، كانت 50 ثم خفف إلى 5 فعلا و50 أجرا، لأن الحسن بأسر أمثاله، وكلاهما وقعا في ليلة واحدة، كلاهما وقعا في الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، بل بعض ليلة، بعض ليلة، قال ليلا يعني ما استغرق الليل كله، إنما هو في بعض جزء من الليل، هذه واحدة. الأمر الثالث، متى كان ذلك؟ قبل الهجرة بثلاث سنوات، في السنة العاشرة من البعثة. ويقول أهل العلم إنه جاء تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإرهاصا له بأن الله عز وجل سيقيم دينه ويظهره على عدوه، كل هذه إرهاصات. لما لقي الأنبياء في ليلة الإسراء في المسجد الأقصى وصلى بهم أمهم عليه الصلاة والسلام، وكذلك رآهم على حسب على يعني على على ما ذكر في الحديث، في كل سماء رأى نبيا أو نبيين، وهكذا إلى أن رأى إبراهيم عليه السلام في الليلة في السماء السابعة. المسألة الرابعة أن الإسراء والمعراج حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، لأن قوله الحمد سبحان الذي أسرى بعبده، تطلق على مجموع الجسد والروح، هذا واحد. كذلك لو كانت الإسراء والمعراج رؤيا منامية لما حصلت فتنة بين مصدق وبين مكذب، فلو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت في المنام أني ذهبت إلى الأقصى ثم عرج بي إلى السماء وحدث لي ما حدث وغير ذلك، ما حصل نفسنا، هذا يحصل له ويحصل لغيره عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخيرة مما يتعلق بالإسراء والمعراج، مسألة هل رأى الله عز وجل أو لم يرى. الصحيح الذي عليه الصحابة بل جل الصحابة والتابعون والسلف الصالحون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الله عز وجل، ما رآه بعينه، إنما رآه ببصيرته وبقلبه وبيقينه. ولعل هذا ما يعني ولعل هذا هو معنى ما ينقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أفرأيتم أي أعلمتم، والاستفهام هنا الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار أو للاحتقار، احتقار هذه الآلهة والاستهانة بشأنها، يعني بعد أن أخبركم النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر بما رآه في ليلة المعراج وليلة الإسراء، أما زلتم تعبدون هذه الآلهة؟ اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الثالثة يعني ثالثة هذه الأصنام، اللات الأولى، العزى الثانية، المناة الثالثة، الأخرى يعني المتأخرة عندهم في القدر، واضح؟ المتأخرة عندهم في القدر، فإنهم يعظمون المناة ليس كتعظيم العزة واللات، واضح؟ وهذه أصنام من أشهر أصنام العرب التي كانوا يعبدونها، صنم اللات وصنم العزة وصنم مناة، ولكل صنم من هذه الأصنام يعني سجنة وخدام يخدمون هذا الصنم وهؤلاء الزائرين. ألكم اللات، يقولون مشتق من ايش؟ من الله. والعزة مشتق من العزيز، ومناة مشتق من المناء، وهذا هو معنى إلحادهم بأسماء الله، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ولذلك انهم اشتقوا من اسماء الله عز وجل اسماء لآلهتهم. وما القراءة في قوله اللات بتشديد التاء صار اسم فاعل من اللات، وذلك ان رجل صالح كان يلت السويق فيطعمه للحجاج، فلما مات ودفنوه عكفوا على قبره تبركا. أراكم الذكر وله الأنثى، يعني هذا استفهام يراد به الإنكار، أتجعلون لأنفسكم ما هو أكمل وتجعلون الله عز وجل ما هو أنقص وهي الأنثى، ذلك من جعل الملائكة بنات الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تلك إذا قسمة ضيزى أي جائرة مائلة على الحق، أنكم جعلتم لله الذكر، جعلتم لله الأنثى، وجعلتم لكم الذكر. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذه حقيقة هذه الآلهة التي تعبدون، إنما هي أسماء أنتم صنعتموها وأنتم سميتموها، يعني وهذا أنكم أحدثتم وابتدعتم، وهذا دليل على أن الشرك بالله عز وجل بدعة في الحقيقة وجناية في حق الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية كذلك إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، دليل على ذم التقليد المبني على غير دليل وعلى غير بينة وحجة من الله سبحانه وتعالى. إن يتبعون إلا الظن، والظن هو خلاف اليقين. وما تهوى الأنفس يعني ما تشتهيه الأنفس وما تراه حسنا، وهذا فيه إشارة إلى ذم الرأي المجرد وذم القول على الله بغير علم وذم الكلام في دين الله عز وجل بلا بينة وبلا برهان. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وذلك قامت عليهم الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال أن الإنسان ما تمنى، أن استفهام، هذه أصلها هو الآية هذه، يعني هل الإنسان ما تمنى، يعني كل ما يتمناه الإنسان من خير حصل له، وكل ما يتمناه من شر، ما يتمنى من صرف الشر عنه حصل له، هذا لا يكون. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى، واضح. أن بمعنى بل، أن بمعنى بل للإنسان، يعني للإنسان، للإنسان، للإنسان، يعني استفهام، ما تمنى يعني للإنسان ما يتمناه من خير، لا يعني كل ما يتمناه من خير يحصل له، لا، بل لا بد من السعي والجد والاجتهاد في تحقيق ما يتمناه. أنت تريد أن تنجو من النار وتدخل الجنة، لا بد من الإيمان والعمل الصالح، واضح. أنت تريد أن توصف بأنك كريم، لا بد أن تسعى. أما كونك تتمنى يحصل لك صفة الكرم، تتمنى يحصل لك صفة كذا ومن الصفات الحميدة، لا، واضح. ولذلك ما من أجمل ما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله، قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فلله الآخرة والأولى، أمر الدارين لله سبحانه وتعالى. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فالله عز وجل مالك الآخرة ومالك الأولى، الأولى هي الدنيا والآخرة هي القيامة. وكم من ملك في السماوات، الواو هنا للاستئناف، وكم هنا للتكثير، خبرية يراد بها التكثير، يعني وكثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعة شيئا، أي لا تنفع ولا تجدي شفاعة شيئا، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهذا فيه إبطال للشرك، إبطال للشرك من نواحي. الناحية الأولى أن الملائكة لا تنفع ولا تضر بذاتها. الناحية الثانية ضعف الملائكة وقصرهم عند الله سبحانه وتعالى. الثالثة بالنسبة إلى الله، والثالثة أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ورضاه. فدل على، فهذه الآية من أعظم الأدلة على إقامة التوحيد وبطلان الشرك. الشفاعة، ما هي الشفاعة؟ الشفاعة التوسط لإرادة الخير للغير، أو التوسط لجلب منفعة أو دفع مضرة للغير وعنه وعن الغير، لجلب منفعة عن الغير أو دفع مضرة عنه، واضح. ها هذا هو معنى الشفاعة. والشفاعة في القرآن شفاعة، شفاعة مثبتة، وهي التي أثبتها الله عز وجل لأهل التوحيد والإخلاص. والشفاعة المنفية الشفاعة التي نفاها الله عز وجل عن أهل الشرك والكفران. وهذه الشفاعة، الشفاعة الأولى، الشفاعة المثبتة، لا تقع ولا تتحقق إلا بثلاث شروط. الشرط الأول إذن الله عز وجل للشافعي أن يشفع. الشرط الثاني رضاه عن الشافع. الشرط الثالث رضاه عن المشفوع له، لأنه لو كان كافرا لا تنفعه شفاعة الشافعين. فهذه السورة كما بينا أنها سورة عظيمة، فيها إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، والرد على المشركين في تكذيبهم وجحودهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويبارك لنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.